أفتاني شخص يدرس دراسات عليا حيث سألته هل من يترك الزواج لأجل التعبد أو ليس له حب في الزواج يكون هذا جائز؟ فقال لي ترك الزواج ليس حبا فيه أو لأجل التعبد جائز وليس فيه حرام، فنرجو توضيح ذلك. سمعتم من الندوة أن الرسول تبرأ من ترك النكاح للتعبد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض الصحابة قالوا، قال أحدهم أما أنا فلا أزوج النساء، وقال آخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام في الليل يعني. فلما بلغ النبي هذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام، حمد الله وأثنى عليه، وقال أنا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم، وأخشى الناس لله وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال بعض السلف لو أذن له لاحتصينا، لو أذن لترك الزواج للتعبد لاحتصينا حتى نسلم من مرض الشهر تعبه، ولكن الرسول نهى عن هذا، نهى عن التوتر العبادة الذي يمنع من الزواج ويمنع من الكسب وتعاطي ما أباح الله، فليس له أن يتعبد ويضيع الزواج ويضيع أهله ولا يكتسب لهم من رزق الله ما يعينهم، هذا منكر، هذا جهل، هذا من جنس عمل النصارى ورهبان النصارى.